انظر إلى شبهه. فقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وما بعده في لحوق النسب، الأمور التي يلحق بها النسب، نخليه نعجله للدرس القادم إن شاء الله. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.